لأن الأضحية جعلها المصنف مع الصيد والذبائح في آخر الكتاب، فوجدنا الكلام عليها يطول، ولا بالإمكان نأخذها في درس، بس وجدت الكلام يطول فيها فتجعل في موضعها. تفضل. على كل حال إذا خشيت عليهم لا يروحون للأقارب، ولا تعد هذه قطيعة. إذا خشيت عليهم يكلمونهم بالتلفون بقدر الحاجة، بقدر الحاجة بما يقطع الهجرة، يكلمونهم بما يقطع الهجرة. الله أحرص عليهم، والنتائج بيد الله جل وعلا. أنت عليك تبذل السبب، الله جل وعلا لا يخيب من رجاه. اجتهد وابذل، احرص على ان تكون من اهل العلم والعمل، وش يكون لك ان شاء الله. ايش رايكم اول اسبوع اي يوم؟ السبت 18. تكفي ثمانية اسبوع؟ يكفي اسبوع بعد العيد. تكفي، تكفي ان شاء الله. ها؟ تكفي ان شاء الله. ناس خلاص جوله الدراسه. ها؟ خلاص إن شاء الله تستأنف يوم 18. بارك الله فيك. على الجدول الأول. على الجدول لو نعود كما كنا. أنا شيخ صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للجزء اللي بعد عرفة من بطن عرمة بينه وبين مزدلفة، بعض أهل العلم يقولون هذا ما دخل إن هذا من عرفات. ما ذكرنا لا، بس أنا ما ذكر الرأي مالك إنه يصح الوقوف فيه وعليه دم. وأنت كذا؟ لا لا لا، احنا مع جمهور. قلت التكبير المطلق انه يكون بعد ادوار الصلاه بعد ما تم الاذكار. اذا انتهيت من الاذكار صار مطلق. هل في خلاف بين الطائفان بعد ان قبل الاذكار؟ لا لا لا لا لا لا، ما في خلاف الا من فجر يوم عرفه قبل الاذكار.